وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون 真的，善人们的记录却在善行部中，你怎能知道善行部是什么？是一本封存的簿子，安拉所亲近的天神们将作证它，善人们必在恩泽中。靠在床上注视者，你能在他们的面目上认识恩泽的光华，他们将引封存的天唇，封瓶口的是麝香，叫贪爱这种幸福的人们争先为善吧。天唇的混合物是由泰斯尼姆来的，那是一洞泉水，安拉所亲近的人将饮它。 إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين 犯罪的人们常常嘲笑信士们，当信士们从他们的面前走过的时候，他们以目互相示意，当他们回家的时候，洋洋得意地回去，当他们遇见信士们的时候，他们说，这等人却是迷误的，他们没有被派遣去监视信士们。 فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون 故今日信士们嘲笑不信教的人们，他们靠在床上注视着，不信教的人们已获得他们的行为的报酬了吗？